التي تذر التراب ذروا. معنى ذر أصلا فرق، نقول ذر أي ماذا؟ فرق. يقولون فأصل الذرو هو تساقط الشيء متفرقا، يعني لو سقط متفرقا هذا يقال ضرر. نعم، فالله أقسم بماذا هنا؟ أصح ما قيل إن هذا قسم بالرياح التي تفرق. ماذا تفرق الرياح؟ تفرق التراب، أو تفرق ماذا أيضا؟ تفرق المطر، أو تفرق ماذا أيضا؟ السحاب، وتفرق ماذا أيضا؟ النبات الجاف، أوراق الشجر الجاف عندما تتساقط تفرقها، تفرقها الرياح وتنشرها. لأن الأصل في حذف المفعول، ها من يكمل القاعدة؟ لماذا يحذف المفعول؟ العموم. فالذاريات هذا اسم فاعل يحتاج إلى مفعول. الذاريات ماذا تذر؟ تذر الرياح، تذر السحاب، تذر المطر، تذر التراب، تذر أوراق الشجر. طيب، فالله أقسم بماذا؟ بالرياح. ويدل على هذا أن الله ذكر في آية أخرى عن الزرع قال فأصبح أي الزرع هشيما تذروه الرياح. تذروه يعني ماذا؟ تفرقه. طيب، نعم. وكذلك السحاب، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فالسحاب كذلك ماذا؟ تفرقه الرياح. طيب، قال فالحاملات وقرا، السحاب تحمل ثقلا من الماء، وهذا فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى أن السحاب ماذا؟ ها؟ ثقيل جدا. تعرفون رأيت بعض الأفلام في هذا، يعني الأفلام دي تكون جميلة، أفلام تتكلم عن النباتات والكون. قالوا ماذا؟ قالوا إن السحاب أقل سحابة وزنها قدر وزنها يعني 500 طن. تعرفون الطن؟ نعم. كيف أعرفه؟ كيف عرفوا؟ لو أشياء يعرفون بها، كيف عرفوا الموازين؟ تعرفون يعني كيف عرفوا أن القمر بعيد عنا بمسافة كذا، وكيف عرفوا كتلة القمر؟ لهم هذا شيء يعرفون به. قالوا أقل سحابة وزنها لا يقل عن 500 طن، يعني 500,000 كيلو. 500,000 كيلو. طب ولماذا تسقط على الأرض؟ الجاذبية. بسبب لا، بسبب الكثافة. تعرفون الكثافة؟ ولماذا السفينة اللي تسقط داخل الماء؟ والسفينة ثقيلة جدا. الكثافة، الأقل كثافة يطفو، فالبخار الماء أقل كثافة من الهواء، فالهواء يحمله. فهمت؟ تعرفون الكثافة دي في الفيزياء. فالحاملات وقرة يعني السحاب الذي يحمل المطر. نعم، حتى إذا أقلت، الله الذي يرسل الرياح حتى إذا أقلت سحابا سقناه إلى بلد ميت. ما معنى أقلت؟ حملت. ففي آية وصفاء أنها تقل، وهنا وصفاء أنها ماذا؟ تحمل. الإقلال والحمل، تحمل ثقلا من الماء. فالجاريات يسرا، قيل هي السفن، لا تقتل نفسك لله تعالى، لو للشيطان، هي السفن تجري في الماء جريا سهلا. هذا قول ذكره. إذا ما معنى الجاريات عنده؟ السفن التي تجري في الماء بماذا؟ بسهولة ويسر. هذا اختيار بعض المفسرين كابن جرير والشنقيطي. نعم، هو قول المشهور عند كثير من أهل العلم. طب هل تحتمل قولا آخر؟ الجاريات يسرى، الجاريات جارية. قلنا الجاريات هي السفن، يعني تحتمل، هل تحتمل قولا آخر؟ جمع جارية. ماذا أيضا؟ ما معنى جارية هنا؟ يعني يسيل. لماذا؟ يعني هو قال ماذا؟ السفن تجري بسهولة. السؤال هو هل الآية والجاريات يسرى تحتمل شيئا آخر؟ يعني من السياق تحتمل السحاب، السحاب نفسه ماذا؟ يجري بيسر. واضح. وبعضهم قال الجاريات يسرى هي الكواكب والنجوم، قال تعالى والشمس تجري لمستقر الله، فكل هذا محتمل. لكن أكثر المفسرين يرون ماذا؟ يرون أنها السفن. شيخ الإسلام يرى أنها الكواكب، يرى أن القسم هنا الكواكب. طيب، لأنه قال في آية أخرى، هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، قال في آية أخرى ماذا؟ فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس. ما هي الخنس هنا باتفاق؟ ليس باتفاق، على ماذا بالجمهور؟ ستأتي الخنس. خنس بعضهم قال الضباء، بعضهم قال ماذا؟ الكواكب. فالله وصف الكواكب بأنها ماذا؟ لا تجري تجري. هنا قال الجاريات، فهنا قال الجواري، وهنا قال الجاريات. فشغل سامي يرى أنها ماذا؟ نعم نعم. وأيضا من أدلة شغل الإسلام على هذا، قال ذكر هذا في الجواب الصحيح، أنه قال هذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى، ترقي من الأدنى إلى الأعلى. انظر الآيات، والذاريات ضروة، هي ماذا؟ الرياح. الرياح تكون في الأرض وتكون في السماء. طب ما الأعلى من الرياح؟ السحاب. طيب ما الأعلى من السحاب؟ الكواكب. سيكون هذا قسم بالترقي من الأدنى إلى الأعلى. وكذلك نقيم في التبيان ما لا إلى هذا. المثل لا يحمي على كل هذه. ماذا؟ لا يحمي على كل المثل، على السحاب والكواكب والماء. يمكن يمكن يمكن الحمد. إن قلت أن الألف واللام للاستغراق، أما إن قلت إنها للعهد، يعني متى يمكن الحمد أقول يقول لماذا لن أقول لجريات تحمل على كل هذا؟ يلزمك أن تقول ماذا؟ إن ألف ولام للاستغراق، أما إن قلت إنها للعهد، العهد الذهني المعهود عند الناس، لا لن تقول إنها للاستغراق. فهمت هذا؟ فإذا من الجريات في أقوال، هو اختار أنها ماذا؟ السفن. وضح هذا؟ وهذا مذهب الجمهور. بعضهم قال الكواكب، بعضهم قال الرياح، بعضهم قال السحاب. طيب، قال هي السفن تجري في الماء جريا سهلا. فالمقسمات أمر، قال هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. فيكون هذا الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما قلنا. ماذا فوق الكواكب؟ الملائكة. ملائكة في السماء عند الله، السماء السابعة. صحيح. أقسم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته. طيب أين المقسم عليه؟ أين المقسم عليه؟ طيب ولماذا سمى الملائكة مقسمات؟ أو ما معنى الأمر هنا؟ ما معنى مقسمات وما معنى أمر؟ جيد. أمر غير كوني أم الشرعي؟ كوني. الغالب كوني، لأنه ماذا؟ الرزق، يقسمون الرزق. واضح هذا؟ نعم. هنا المقصود به الأمر الكوني، كل يوم هو في شأن. واضح المعنى؟ أنتم معي؟ طيب لماذا قال المقسمات مثلا؟ لأن المقسمات تقسم، كما أقسم بها في المرسلات، قال فالفارقات فرقة، وقال فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى فرقة؟ فصل، قسم وفرق، المعنيان متقاربان. طيب قال فالمقسمات أمر. طيب أين المقسم عليه؟ أين المقسم عليه بعد ذلك؟ إنما توعدون لصادق. ما معنى إنما توعدون لصادق؟ ما هو الذي وعدنا به؟ ما المقصود إنما توعدون؟ قال ثم ذكر المقسم عليه فقال إنما توعدون من الثواب والعقاب لصادق. ما معنى صادق؟ ما المعنى صادق؟ لا كذب فيه. طيب ما العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه؟ تعرفون كتاب التبيان لابن القيم؟ كلمتكم عنه قبل ذلك، تعرفونه؟ كتاب التبيان في أقسام القرآن. ابن القيم له كتاب تفسير عجيب اسمه التبيان في أقسام القرآن. ماذا عن ماذا يتكلم؟ ما معنى أقسام القرآن؟ القسم القرآن. القسم. الأقسام جمع قسم، ليس جمع ماذا؟ قسم. جمع قسم. ماذا فعله كتاب تفسير موضوعي؟ هو يفسر ماذا؟ يفسر القسم الذي جاء في القرآن، الآيات اللي فيها قسم، الليل إذا يغشى والضحى والذاريات ذروة، ويبين فيه ماذا؟ عنده قاعدة في التفسير الأقسام. ما هي القاعدة؟ حكمة التقسيم يعني؟ لا، المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا ليس موجود في أي كتاب من كتب التفسير، هو الوحيد الذي قال بهذه الفكرة، وهي فكرة صحيحة 100%، وأتى فيها بمناسبات عجيبة. منها هنا ما؟ يعني مثلا يقول لك لماذا والليل إذا يغشى؟ أين جاء القسم في الليل إذا يغشى؟ أين جاء القسم؟ موجود؟ لا موجود. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى؟ أين جاء؟ إن فعلك نشد. فالله يقسم بأشياء لابد أن يوجد مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. يعني مثلا ما المناسبة في سورة الليل؟ ما المناسبة؟ لا فكر، هكذا سهلة، مناسبة واضحة سهلة. يعني والليل إذا يغشى والنهار، أقسم بالليل والنهار، وأقسم بماذا؟ بالذكر والأنثى. أين المقسم عليه؟ ما معنى سعيكم لشتى؟ سعيكم في الليل والنهار. لا، سعيكم عملكم. هناك من يعمل بعمل أهل الكفر، هناك من يعمل بعمل أهل الإيمان. فكما خلق الله الأضداد في الأمور الكونية، خلق الأضداد في الأمور الشرعية، يعني الليل والنهار ضدان، الذكر والأنثى ضدان، فأقسم بالأضداد في الأمور الكونية على ماذا؟ على أضداد في الأمور الشرعية. يعني لا تقول لماذا مثلا خلق الله الكفر والإيمان، هذا بالضبط كالذي يأتي لماذا خلق الله الليل والنهار. طب أين المناسبة هنا؟ أين المناسبة هنا؟ المناسبة هنا مناسبة واضحة، أن الله كثيرا في القرآن يستدل بماذا على ماذا؟ هو أين المقسم عليه في الآيات؟ أين المقسم عليه في آيات البعث؟ البعث. هو كثيرا ما في القرآن يدلل على البعث بإحكام الخلق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني القرآن كثيرا ما يستدل بماذا؟ بإتقان الخلق والحكمة في الخلق على ماذا؟ على وجوب البعث، لأن الخلق يدل على الحكمة، والحكيم لا يمكن أن يخلق الناس عبثا. إن هل ينفع أن تقول الذي خلق هذا الهاتف مثلا أو خلقه، صح أن تقول خلقه، خلق الصنع، خلقه وصنعه ليقال، فلتقول ولماذا خلقته، لماذا صنعته، يقال لأثبت لك أنني صانع، ليقبل هذا عقلا، لابد أنه خلقه لكي يستعمل ينتفع به الناس، فليمكن أن يكون خلق الله الناس وتركهم هكذا كما يقول من الربوبيون. تعرفون الربوبيين؟ ها الربوبيون قوم من الملاحدة. ماذا يقول الربوبيون؟ ماذا يقولون؟ هناك إله، ولكن هناك إله خلق الخلق وتركهم، لم يبعث نبيا ولم يخلقهم منهم. هنا هناك مناسبة بين القسم وبين المقسم عليه، هي بيان الدليل العقلي على البعث. إنما لا أقسام القرآن، أو التبيان في أقسام القرآن، إنما توعدون لصادق، وإن الدين أي الحساب والجزاء لواقع، أي لك كم مجلد واحد. هذا المقسم عليه هذا كيف يخرج من السياق؟ الآن إنما توعدون لصادق، الذاريات ذروة والحاملات وصرة فالجاريات يسرة، ماذا؟ لماذا يا رب أقسمت بهذا؟ إنما توعدون لصادق، والليل إذا يغشى، ماذا بعدها؟ إن سعيكم لشتى. جواب لماذا صح؟ يعني جواب القسم، المقسم عليه يأتي بعد القسم، فهمت؟ طيب قال قال إنما توعدون لصادق وإن الدين عند الحساب والجزاء لواقع، كل هذا أيضا جواب القسم، فقال الجزاء واقع وصادق. ثم ابتدأ قسما آخر، إذن القسم الأول ذكره وذكر ماذا؟ جوابه. وضح هذا؟ مفهوم الكلام؟ نعم. في قسم يكون التعظيم وتأكيد ذلك. بالضبط، يعني إن الدين لواقع، الحساب كائن لا محالة، الحساب كائن لا محالة، واضح هذا؟ كائن لا شك فيه يعني. طيب قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أين القسم الثاني؟ قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. ما معنى الحبك؟ قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق الحسن المستوي. قال سعيد ذات الزينة. قال الحسن حبكت بالنجوم، لأن الحبك أصلا معناه الإحكام، إحكام الشيء في اللغة. الحبك يعني ماذا؟ يقولون تعرفون قصة محبوكة، الولد أراد أن يكذب على أبيه، لماذا تأخرت؟ فاخترع قصة، وهذه قصة محبوكة، معنى محبوكة متقنة. فالسماء ذات الحبك يعني السماء متقنة الخلق، السماء ماذا؟ متقنة الخلق، محكمة البناء. واضح الكلام؟ طويلة قصة. ماذا؟ قصة طويلة. لا ليس طويلة، ممكن تقويم طويلة ولكن بعضها ينقل بعضا. محبوكة متقنة، ليس فيها تناقض، ليس فيها تناقض، إحكام. فلذلك قال بعضهم الحبك ماذا؟ الطرق المحكمة، السماء فيها طرق للكواكب والنجوم محكمة، ليوجد نجم يصطدم بنجم، فهمت؟ يعني هم يقولون مثلا الأرض تتعرض لأخطار كثيرة جدا، ولا ما هي الأخطار؟ هناك نيازك، تعرفون النيزك، شهاب، وكواكب صغيرة لا لا لا تصدم الأرض، والأرض يمر بها ملايين الكواكب، ولا يحدث التصادم مع هذه الكواكب، لو واحد من هذه الكواكب ضرب الأرض ستنتهي الحياة، فكل كوكب له مصال وكل في فلك يسبحون. إذا الحبك من معانيها ماذا؟ هذا قول ذكره ابن كثير، الطرق المحكمة، طرق محكمة، فهمت الحبك؟ نعم، طرق المحكمة، لأن الحبك يدل على الإحكام. نعم، قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني إذا أقسم بالسماء ذات الخلق الحسن المتقن، أين المقسم عليه؟ إنكم لفي قول مختلف. ما معنى إنكم لفي قول مختلف؟ ما هو القول المختلف؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم ساحر، قال مجنون، قال شاعر، قالوا عن القرآن أساطير الأولين، أين المناسبة؟ نحن قلنا هناك مناسبات بين المقسم به والمقسم عليه، أين المناسبة؟ أن السماء طرق محكمة وأقوالكم ليست محكمة، يعني كان لو تدبرتم في السماء المحكمة لعلمتم أن هذا القرآن المحكم لا يأتي إلا من عند الله. طيب هذا أيضا معنى. قال إنكم لفي قول مختلف، قال والسماء ذات الحبك حبكت بالنجوم، أي أحكمت وزينت بالنجوم. وجاب القسم إنكم أي أهل مكة في قول مختلف في القرآن وفي محمد، تقولون في القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين، وفي محمد ساحر وشاعر مجنون، وقيل في قول مختلف أي مصدق ومكذب. طيب، يؤفك عنه من أفك، يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه، يعني من حرمه الإيمان، من حرمه الله الإيمان بمحمد والقرآن. وهذه الآية آية مهمة في باب القدر، ما وجه أهميتها؟ ما معنى عن أولا حتى تفهم الآية، ما معنى عن؟ عن القرآن. نعم، عن يؤفك عنه من أفك، من أفك؟ لا، عن الإيمان. لا، عن الإيمان هذه مجاوزة. تطبيق الإسلام. لا لا لا، عن معناها السببية، عن في اللغة تأتي بسبب بمعنى سبب، مثل قول تعالى مثلا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، معنى عن قولك بقولك، بسبب قولك. هذا اختار ابن القيم في التبيان أيضا. فإذا ما معنى أفك عنه، عنه أي بسببه، من أفك؟ إذا أين العلاقة بالقدر؟ إذا أين العلاقة في هذه الآية بالقدر؟ ماذا أهل السنة في القدر؟ أين العلاقة؟ فهمت الآية؟ يؤفك، ما معنى يؤفك؟ يصرف، يظل بسببه، هي ترجع لماذا؟ القول المختلف. فالقول المختلف كان سببا في إضلال الله له، فهذا فيه دليل على مذهب أهل السنة في الإضلال. ما هو مذهبهم؟ أن إضلال الله لابد أن يكون بسبب من العبد، وهذا المعنى في القرآن كثير جدا في مئات الآيات بألفاظ مختلفة. من يأتي ببعض الآيات؟ مئات الآيات، لا أقول عشرات، مئات الآيات. من يأتي ببعض الآيات؟ ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم، أن الله ليس بظلام العبيد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا، هذه ليست صريحة، يعني مثلا قوله تعالى مثلا ماذا؟ لكن دائما ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، كما الكاف سببية، لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، كلا بل ران على قلوبهم، ونطبع كذلك أطبع الله على قلوب المعتدين. نعم، لا، ترتيب العذاب على المعصية صحيح، لكن لا كلام ترتيب الإضلال على على على الإضلال، يعني لماذا يضل الله العبد؟ كما يقول شغل الإنسان، لا يضل الله الإنسان إلا بسبب منه. فأنت عندما تقرأ القرآن لابد أن تلاحظ هذا المعنى. ما هذا المعنى الذي يتكرر كثيرا جدا في القرآن؟ أن إضلال الله العبد بماذا؟ بسبب منه. يعني ما معنى قول تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ بسبب أنهم لم يؤمنوا به. كلا بل ران على قلوبهم، ما معنى ران؟ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، لماذا طبع الله على قلوبنا أنهم معتدون؟ طب هنا لماذا أفك أفك أفك أفك، لماذا ضلوا؟ لماذا أفكوا؟ لأنهم اختلفوا في القرآن، فلما اختلفوا ضلوا، فيؤفك عنه أي بسببه. يؤفك عنه من أفك، أي يضل بسببه من ضل. نعم، قال يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه. هذا رأي مصنف، لكن ابن القيم يرى أن عن معناها سببية، يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد، من حرمه الله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. طيب، طب المعنى الأول أعم، لماذا؟ لأن هنا الآن سيكون معنى الآية على هذا القول يضل عنه من ضل. طب ما الجديد؟ طب ما معروف أن الذي ضل قد ضل عنه، لكن لو قلت إن عن سببية أثبتت أثبتت معنى زائدا. يعني هذا بالضبط كما تقول مثلا يكفر من كفر، هل السامع استفاد شيئا؟ لقلت يكفر من كفر، طبعا معروف الكافر هو الذي كفر. أما أن تقول يكفر بسبب قوله من كفر، يكفر بسبب إعراضه من كفر، هذا معنى زائد. والقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس إثبات معنى جديد أولى من التأكيد. فهمت؟ هذا واجب لوجود الترجيح بالتفسير، يعني له صور، له أمثلة كثيرة من هذه الآية. فيوفك عنه يعني يصرف عن الإمام. طيب قتل الخراصون، ما معنى قتل؟ أي لعن. والخراصون هم الكذابون. لماذا سمي الكذاب هنا خراص؟ ما معنى الخراص أصلا؟ خرص يعني هو التخدير. الذي يخرص يقول بدون دليل، يدعي بدون دليل. لأنهم لماذا سماهم خراصين؟ لأنهم قالوا مرة أساطير الأولين اكتتبها، قالوا مرة مثلا نعم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أخذ هذا القرآن من غلام رومي. بعضهم قال إنه أخذه من التوراة والإنجيل. وضح هذا المعنى، فهذا المعنى متكرر في القرآن هذا القول. طيب إذا ما معنى الخراصون؟ الكذابون. ولماذا سموا خراصين؟ كما قلنا لأنه ليس عندهم دليل على ما يقولون. طيب إذا قتل، ما معنى قتل؟ لعنة. قتل الإنسان ما أكفر، أي لعنة الإنسان ما أكفر. الذين هم في غمرة ساهون، ساهون لاعبون غافلون. نعم قال قتل الخراصون الذين هم في غمرة، في غفلة وعمل وجهالة، ساهون لاهون غافلون عن أمر الآخرة. والسهو الغفلة عن الشيء، وهو ذهاب القلب عنه. ما معنى ذهاب القلب عنه؟ لا يفكر فيه، لا ينشغل به. يسألون أيان يوم الدين، يقولون يا محمد متى يوم الجزاء، يعني يوم القيامة، تكذيبا واستهزاء. فهذا السؤال ليس سؤال استعلام، إنما سؤال ماذا؟ استهزاء. نعم يعني يسألون استهزاء واستبعادا لوقوعه. يعني مثلا كالرجل الذي يهدد شخصا ويقول له سأفعل بك وأفعل، وهذا الشخص لا يخاف منه فيقول له متى ستضربني، يستهزئ به. يعني يقول له أنك لن تستطيع أن تؤذيني. نعم كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقون. كنتم صادقين جاء كثيرا في القرآن هذا، هذه الآية بهذا اللفظ تكررت. الذين هم في غمرة ساهون يومهم على النار، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. يومهم على النار يفتنون، كيف تعرب يوم؟ اذكر يوم. يعني يقع الجزاء يوم يعرضون على النار. ما معنى يفتنون؟ ما هي الفتنة؟ نقول فتن الذهب. ما معنى فتنه؟ أحرقه. فالفتنة ماذا أصل في الأصل معنى الفتنة؟ الإحراق. لماذا أنت تفتن الذهب؟ حتى تخلصه من ماذا؟ من الشوائب. صحيح. يومهم على النار، يومهم أي هذا الجزاء في يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون ويحرقون بها. فانظروا يعني فصل يفتنون بماذا؟ بالإحراق والعذاب. وضح هذا؟ فتن معنى الذهب صح؟ لا، الفتن هو الإحراق. وضح هذا؟ يحرقون. طيب لماذا قال على، لماذا لم يقل يومهم في النار؟ النار بكل جهة من تحت. نعم على بمعنى فيه. لا، ابن القيم كذلك في هذه الآية قال كلاما جميلا. بعضهم قال على بمعنى فيه كما ذكرت أنت، وهذا قول أكثر المفسرين. ابن القيم قال القرآن لا يعدل عن حرف إلى حرف إلا لغرض، لأن فتنتهم تكون عند العرض على النار. فيومهم على النار يفتنون، معنى كلام ماذا؟ يفتنون على النار. فضمن يفتنون معنى ماذا؟ يعرضون، كما قال في آية أخرى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. فقال يفتنون عند العرض، ثم يفتنون عند العذاب، لأن العرض على العذاب عذاب قد يكون أشد من العذاب. أنت لو أرأيت الشاة السكين قبل أن تذبحها تخاف خوفا شديدا، ممكن تموت يعني. ها؟ قرأت منذ أسبوع في مصر حادثة أن طبيبة ماتت عندما جرى خلفها كلب لم يعضها، متت من الخوف. والله متت يا جاء لا تكت قلبي. امرأة تخاف من الكلاب جرى خلفها كلب متت. كلاب الضول. نعم. كلاب الضول. نعم. فالعرض على الفتنة قد يكون أشد من الفتنة عند بعض الناس. فهم؟ وإلا لماذا يطلب الناس يوم القيامة تعجيل القضاء بينهم؟ يريدون يستريحوا من الخوف هذا. خلاص ندخل النار وخلاص. يعني يوم يسمعون زفيره ويعرضون عليه فيخافون خوفا شديدا فيقولون هذا الخوف عندنا أشد من دخولها. فهم يعرضون على النار هذا عذاب، ثم يدخلون فيها هذا عذاب آخر. والفتنة يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. لماذا نسب العذاب إليهم؟ لأنه جزاء فعلهم، جزاء كفرهم وتكذيبهم. واضح المعنى؟ نسبه إليهم لأنه جزاء كفرهم وتكذيبهم. ذوقوا فتنتكم أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. عندما سألتم أيانا أيانا يوم الدين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الذي كنتم به تستعجلون، كنتم تستعجلون به استهزاء، هذا وقوعه عليكم. ها وضع هذا كما قال في آية أخرى عن الكفار يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها بالنار يعني، والذين آمنوا مشفقون منها خائفون. فالذي يستعجل بالعذاب يستعجل بالعقوبة. واضح المعنى؟ طيب ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إذ قال اللهم إن كان هذا نعم إن كان هذا الحق مالك فأنزل فأسقط علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. طيب ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين ذكر الله عز وجل حال المتقين بعدما ذكر حال الكافرين. إن المتقين في جنات وعيون. الجنات البساتين لماذا جمعت؟ باعتبار تعددها، أن كل إنسان له جنة له بستان فيه. وضع هذا إن المتقين في جنات بساتين، وفيه هنا تدل على الاستقرار. وعيون ما هي العيون؟ العيون عيون الماء الجارية، عيون الماء الجارية. العين العيون جمع عين. واضح؟ نعم. وأيضا لماذا هي جنات؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل حارثة قال يا أم حارثة إنها جنات وإن ابنك ماذا؟ أصاب الفردوس الأعلى. إن الجنة ماذا؟ درجات، فكل درجة منها جنة مستقلة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما معنى آخذين ما آتاهم ربهم؟ يأخذون ما وعدهم الله. نعم من النعم والخيرات. نعم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم. إن هذه ما معناها؟ تعليمية. لأن إن تعليل لما قبلها، يعني سبب النعيم أنهم كانوا محسنين في الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذكر السبب. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا يعني محسنين في عبادة الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لما ذكر الإحسان فسر أنواعه. فذكر أول نوع من أنواع الإحسان هو أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل. نعم كانوا يسهرون الليل لعبادة ربهم. والهجوع هو ماذا؟ هو النوم. يعني كانوا قليلا ما ينامون. هجع أي نام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال والهجوع. قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم أعطاهم ربهم من الخير والكرامة إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والهجوع النوم بالليل دون النهار وما صلة أي زائدا. والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل أي يصلون أكثر الليل. صلة يعني بمعنى الذي؟ لا صلة زائدة، كلمة صلة بالضبط زائدة ليس بعد الذي، عندما تقرأ صلة زائدة يعني أستطيع للتأكيد. ممكن تقول كانوا قليلا ماذا؟ يهجعون. كانوا قليلا يهجعون، صحيح؟ يعني يمكن أن تقول كانوا قليلا يهجعون، فهمت المعنى ما معنى صلة؟ نعم صلة زائدة، صلة زائدة يعني زائد إذا حذفنا يعني يدخل معنا، ليس معنى زائدة معنى زائدة لفظا، كل حرف زائد لفظا في القرآن له سبب للزيادة. هنا الزيادة ماذا؟ التأكيد، زيادة ما تكون للتأكيد، مفهوم هذا؟ لماذا سمي صلة؟ صلة لأن الكلام يتصل مع حذفها لا يكون منفصلا، يتصل معناه مع حذفها، فهمت؟ قليلا ما تذكرون بالضبط، قليلا ما تذكروا، قليلا تذكركم. أنتم معي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في آخر الليل يطلبون المغفرة لذنوبهم. قال الحسن لا ينامون من الليل إلا أقله، ربما نشطوا فمدوا إلى السحر، ثم لما يأتي السحر أخذوا بالأسحار في الاستغفار. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له. وهذا من أعجب ما يكون، ما العجب في هذا؟ أنهم أحسنوا العمل وجمعوا بين العمل وماذا؟ والخوف. أين الخوف؟ في الاستغفار، لأن الإنسان عندما يعمل العمل الصالح قد يصيبه ماذا؟ العجب، فهؤلاء لم يعجبوا لأنهم يستغفرون الله من ماذا؟ من أعمالهم الصالحة، كما يستغفر العاصي من ذنبه، لأن أعمالهم يرون أنها لا تليق بالله عز وجل، فماذا فعلوا؟ جلسوا يستغفرون بعد الطاعات، ولذلك أنت تستغفر بعد الصلاة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فبعدما ذكر معاملتهم مع الخالق ذكر معاملتهم مع المخلوق، فالصلاة والاستغفار معاملة مع الخالق، والإنفاق معاملة مع المخلوق، صحيح؟ قال عن طاووس سمع ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم. ما معنى قيم؟ القيم هو القيوم، القيم هو القيوم، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، القائم بنفسه المقيم لغيره، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، هذا دعاء استفتاح يقال في صلاة الليل، ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم، كل هذا توسل بصفات الله. ثم يأتي الدعاء اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فكان يدعو الله بالمغفرة في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وما أصلت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية واحد من الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء يقال في استفتاح صلاة الليل وفي دبر الصلاة؟ لا، في استفتاح صلاة الليل فقط، الذي ورد في استفتاح صلاة الليل. طيب، عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث عظيم ينبغي ألا نغفل عنه، من تعار من الليل، من تعار استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فهذا ذكر عظيم يقال عند الاستيقاظ من الليل أو حتى عند التقلب، قال بعضهم تعار أي تقلب في نومه، لم يستيقظ ليس شرط الاستيقاظ القيام، يعني يتقلب في نومه فيستيقظ وينوي أن يكمل نومه ويقول هذا الدعاء، وهذا دعاء عظيم وسهل ينبغي حفظه وقوله. طيب، قال في أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه في الفيء شيء. الفيء والغنائم في أموالهم، في أموالهم أي أموال الأغنياء، هؤلاء الذين يستغفرون ويصلون المتقين المحسنين، فهمت؟ فهو فرق بين سائل ومحروم. قال من هو المحروم؟ في الفيء. لكن أكثر المفسرين ماذا؟ لا، السائل الذي لا يسأل الناس، المحروم الذي لا يسأل الناس، لأن السائل ضده المحروم. هو لماذا سمي الذي لا يسأل الناس محروما؟ الذي لا يسأل الناس لماذا سمي محروما؟ لأنه لا يسأل، لأنه لما يسأل الناس لا يعطونه، فنتيجة عدم سؤاله الحرمان. وهذا قول أقرب، أنت معي؟ هذا القول، هذا القول الأقرب، أن السائل، أن المحروم هو ماذا؟ اختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا يسأل الناس. واضح هذا؟ والشيخ إذا عرض عليه يعني ماذا؟ إذا عرض يعني وقتين، لا هو لم يسأل، لا بأس أن يأخذ. إذا أعطي لا بأس أن يأخذ حتى لو كان غنيا. من يذكر دليلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط حديث الصحيحين أن عمر ماذا؟ قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني العطاء فأقول له أعطيه لمن هو أفقر، لمن هو أفقر مني. فقال له إن هذا المال خضرة الحلو، فما جاءك بغير استشراف نفس فماذا؟ فخذه. وفي رواية خذه فتموله أو تصدق به، معنى تموله تملكه أو تصدق به على الفقراء، فأخذه عمر. طيب، لأنه لم يسأل. وجه الاستدلال أن عمر يقول كان النبي يعطيني العطاء، هو سالم يقول هل لو هذا المحروم الذي لا يسأل الناس أعطي هل يأخذ أم لا؟ يأخذ. حديث عمر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان غنيا قال له ماذا؟ إن هذا المال خضرة حلوة، فما جاءك من غير استشراف نفس فخذه، إلا إذا كان الذي يعطيه يظن أنه فقير وهم أهل الزكاة، ولا يجوز أن يأخذ. طبعا طبعا لا يجوز، لابد أن يكون المعطي ليعطيه وهو يظن أنهم أهل الزكاة وهو غني، فكيف يأخذ وليس من أهل الزكاة؟ فهمت؟ يحرم عليه الأخذ في هذه الحالة. كلام لو أعطاك هدية، لو أعطاك يعني صدقة وأنت لست، وأنت لست من أهل الزكاة. طيب، صدقة ليس شرط أن يكون فقيرا يعني أي أحد، إذا كان إلا إذا كان هناك منة، منة عليك من المعطي في الأولى أن تأخذ، قد يمن عليك مثلا. سمعت أن الفرق بين الصدقة والهبة، إذا أعطيتها للغني فهذا هبة، وإذا أعطيتها للفقير فهذا لا. شغل الإسلام له تفريق جيد أدق من هذا. يقول الصدقة ما أعطاه الإنسان لغيره بقدر الثواب، والهبة ما أعطاه لغيره بقدر المحبة. أنا أعطيك هبة حتى تحبني أنت صديقي، ففي الغالب الهبة تكون بين من يعرف بعضهم بعضا، الصدقة لا يلزم، لأن أنت تعطيها بقدر ماذا؟ طلب الثواب. فهمت؟ هل عند الصدق لو رجع يدخل في هذا الحديث؟ طبعا يدخل. حديث عمر لما تصدق برجل حديث معروف، لما أعطى جملا، والحديث في البخاري، لما أعطى حصانا خيل حصان أعطاه لرجل صدق ليركبه في سبيل الله، قال تصدقت بفرس في سبيل الله فأضاعه الذي أخذه، فأراد أن يبيعه فأردت أن أشتريها منه، فقال له النبي لا تأخذ ولو بدرهم، فإن العائد في هبتك العائد في قيه، فتأهبة تأخذ في الرجوع أحكام الصدقة. لا فرق، لا فرق بين الهبة والصدقة في أحكام الرجوع، لكن الفرق بينهما في ماذا؟ في قصد المعطي. مهما لو جاء بنفسه مثلا، لو جاء هو بنفسه الناس، حتى لو جاء بنفسه لماذا ما العلة في هذا؟ لأنه عندما يبيعك هو بنفسه لابد أنه سيرخص لك، فكأنك رجعت في ماذا؟ في شيء من صدقتك، حتى لو اشتريته بسعر السوق، فهذا سد للذريعة. الشريعة منعت شراء الهبة وشراء الصدقة. طيب، كنت تقول شيء؟ إذا كان المعطي يظن بأنك فقير أنت محتاج مسكين ويعطيك، تقصد هل تجد عنه الزكاة أم لا؟ لا ليس صدقة، صدقة ويظن أنك فقير أو مسكين. عليك أن تذكر له حالك، عليك أن تذكر له حالك. لا إلا إذا ذكرت له حالك، قل له أنا الحمد لله غني، لأنه لن يعطيك بسبب ماذا؟ لأن القاعدة ماذا؟ أن الهبة، يقول شيخ الإسلام، الهبة الثابتة بشرط تثبت بثبوت الشرط وتزول بزوال الشرط، والشرط قد يكون شرطا عرفيا أو شرطا قوليا، ليس شرط أن يقول بلسانه، يكفي أن تعرف من حاله أنه لا يتصدق إلا على الفقراء فيظنك فقيرا فيعطيك وأنت لست كذلك. طيب، نعم ما فهمت من كلام كلامك هل يجوز رد الهبة؟ تقصد من الموهب له؟ نعم يجوز. يجوز إذا كانت للمنة. لا يجب على الموهوب له أن يقبل الهبة. لا يجب. لكن إذا لم نعم. عند الشافعية يجوز رد الهبة إلا الأب أو الجد. تقصد الرد ماذا تقصد بالرد؟ عدم القبول أو الرجوع؟ عندما وهبت هذا لك هذا الرجوع بس ما اسمه اسم الرد اسمه الرجوع. الرد غير الرجوع. الرد أنت تعطيني هبة أقول لك لا أريد. نظرت تقصد الهبة. الرجوع في الهبة الرجوع في الهبة يجوز في أحوال. أول حال فيما يهم اتفق أهل العلم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة تمام إلا الأحناف ماذا بالعلم الأربعة إلا الأحناف سندخل في مسألة فقهية الهبة الأحناف يقولون ماذا يجوز الرجوع في الهبة مع الكراهة أما الجمهور يقولون ماذا ها يحرم ما دليل الجمهور الرجع في هبة كالكلب الرجع في قيئه الأحناف يقولون الكلب ليس مكلفا ورجع في قيئه لا يكون هذا محرما طبعا هذا فيه تأويل بعيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التنفير أراد التنفير في حديث عمر قال لا تشتري وإن باعك أبو الدرهم هذا صرف في عدم جواز الرجوع إلا في حالتين ما هو الحالتان فيما وهب الوالد لولده فيجب أن يرجع بشروط ما هي الشروط ألا يأخذ من ولده وقد تعلق به حق الغير يعني مثلا ابن أعطيت ابنك سيارة ابنك باع السيارة لا ينفع أن ترجع فهمت طيب وضح هذا لا أما هذا بالنسبة للرجوع الحالة الثانية ما هي الحالة الثانية في الرجوع في الهبة وماذا بالحنابلة أنه يجوز الرجوع في الهبة لمن أعطاها وقصد أن يثاب منها صح عن عمر وراه مالك في الموطأ أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها هذه هبة الثواب لا إذا نوى الثواب إذا نوى الثواب هو أحق بهبته يعني الآن عندما أنت تزوجت أعطيتك هدية حتى عندما أتزوج أنا تعطيني أنت هدية هذه نيتي فجئت تزوجت فلم تعطيني الهدية من حقي أنا أقول لك أعطيني هدية أكون بقيلا ولبنا لكن يجوز يجوز هذا الحلمي وعمر قال هذا عمر أفتى بهذا فالذي أعطى زوجته أعطى مخطوبته هدية ثم تركها من حقه أن يأخذ الهدية وهذا مذهب الشافعية وشيخ الإسلام الشافعية وشيخ الإسلام يقولون للخاطب أن يرجع على مخطوبته بكل الهدايا القائمة كل الهدايا القائمة الملابس والهواتف وهذه الأشياء التي لم تستهلك لا تستهلك خلاص لو أن يرجع فيقول أعطيني هذا الفستان أعطيني هذا الهاتف كيف لا تستهلك يعني أكلت أعطاها طعام وأكلته لا تضمنه في الملابس الملابس لن تستهلك موجودة هي قديمة سيأخذها وهي قديمة ما الإشكال حتى ولو لم يستهلك تستهلك ما لا تستهلك تعدم تعدم تستهلك يعني تعدم لازم على المعطي أن يتفكر جيدا قبل أغذيه هو هذا الأب وهب داره لابنه صغير ولكن لم يزل يعيش فيه وهو ألم بنى يبدا بيت كبير وعلي وداره هو لا يملك هذا الأرض إلا بشرط قبل يعني يستأذن الورث لكن لم يمت أب حتى الآن ماذا؟ أب ما زال حيا الأب أب وأم حي يعيش معه في هذا الدار هو في هذا المسافة بدأ يملك بيت كبير يملك الذي بناه يملك البناء أما الأرض لا يملكه والبيت لا يملكه لا ينفصل هذا ماذا؟ لا ينفصل بيت الأرض خلاص لابد من القبض الصحيح لو مات الأب ولم يقبض البيت قبضا صحيحا لا تصح الهبة كما تعلم في العقار لابد من القبض لا العقار لا ممكن له أن ينوي يكون هذا البيت هدية لأبويه عندما يموت يرجع إليه هذه الهدية الولد؟ نعم لا لا يجوز الرجوع في الهبة من الابن لأبيه الهبة الرجوع في الهبة من الأب لابنه أنا ما تقصد شو الآن هو يهب هذا الدار لهما ثم هم الولد؟ نعم أي دار التي بناها؟ نعم وعندما يموت أب هذا هبة يرجع إليه ترجع إليه بالميراث يعني؟ نعم أه؟ يعني لو رجع ميراث طب هو لم يقبضها الأب لم يقبضها لم يسكن فيها الأولى ساكن فيها لا هو خرج ترك الأب خلاص هذا دار ولد خلاص هذه هبة صحيحة إنما يموت ممكن ترجع له بالميراث بطريق آخر بطريق آخر لأن الميراث ملك قهري الميراث ملك قهري يملك المال قهرا فهمت؟ ليس اختياري هو لم يرجع في الهبة الآن هو ملك المال قهرا يعني من وهب لأبيه مالا وهب لأبيه سيارة ثم مات أبوه فورث هذه السيارة عن أبيه هل نقول إذا رجع في الهبة لا لأن الميراث ملك قهري الهبة والبيع ملك اختياري فهمت؟ لو أجل الأب بناء هذا الدار، ولكن هذا الدار أخيرا سيرجع إلى ورثة، يعني ما الفائدة إذن هذا إذن بناء دار؟ لأنه الآن عندما يبني الدار يبني الدار في ملكي في أرضي، ليست الأرض ملكا للأب، ملكا للأب نعم صحيح؟ نعم. فلا يجوز الإنسان أن يبني في غير ملكه، فلو أراد الولد أن يبني دارا لينتفع بها لابد أن يستأذن مالك الأرض. هو الأب استأذن هو الأب يقول ابن البيت، عندما يموت يرجع هذا البيت إلى ورثته، لأن الأب لأن الابن لا يملك إلا الحيطان، تقدر كيف تقسم التركة، يملك الحيطان، قيمة هذا البناء حيطان كم يكون بدون أرض، فهذا الذي يملكه الابن. إن بنى الابن بقصد الرجوع على الأب، أما إن بنى بقصد التبرع فليس له رجوع، وهو قوله في الرجوع أو في عدمه. طيب نرجع إلى الكلام. نعم. قلت الشيخ عليك أن تدخل حالك لو عرفت أنه أن الغريب أنه يعطي الفقراء. مثلا أنت أعطيتني فلوس وقال أعطي الفلوس لآدم، وأنا أعرف أنه ليس فقيرا وأعرف أنك تنفق على فقير فقط، عليك أن تبين حاله. طبعا طبعا، يعني الآن هو شخص الأخوة يسأل شخص وكله في الصدقة على آدم، وهذا الشخص المتصدق يظن أن آدم فقير محتاج، فعليك الآن أن توكيل أن تبين له الأمر، إلا إذا كان يعطيه على سبيل الهدية أو الهبة أو يعطيه هو يعرف أنه غني. طيب في يوم بالغالب يعني يوم بقران الأحوال. طيب قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء. وعرفت أن الخلاف في المحروم، بعضهم قال المحروم ماذا؟ الفقير الذي ليعطى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج لا يسأل الناس. فهمت هذا؟ لا يسألون الناس الحق، يحسبهم الجهل وأغنياء من التعفف، هذا هو المحروم. طيب قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات عبر للموقنين إذا صاروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع النبات. والآيات التي تأمر بالتفكر في القرآن كثيرة جدا، التفكر في الآيات الكونية، واضح الكلام؟ وفي الأرض آيات للموقنين. لماذا قال للموقنين؟ لا ينتفع بهذه الآيات إلا من أيقن، الذين يوقنون بلقاء الله عز وجل. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالأرض آيات الآفاق، والأنفس آيات النفس، سنريهم آياتهم ماذا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ما الفرق بين الآفاق والنفس؟ الآفاق الكون، والنفس يعني ذاتك نفسك. طيب وفي أنفسكم، فبعدما ذكر الآفاق ذكر الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألا تبصرون تلك الدلائل يعني في نفوسكم من إتقان الله في خلق ذواتكم. ها قال في أنفسكم إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما إلى أن نفخ فيها الروح. هذا مثال للآيات في النفس، الآيات في النفس أكثر من أن تحصى. أفلا تبصرون، كان مقاتل أفلا تبصرون كيف خلقكم، فتعرفوا قدرته على البعث، خلقكم من عدم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال ابن عباس يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق، وقال بعضهم ماذا؟ الأقدار المكتوبة، وهذا معنى صحيح لأن اللوح المحفوظ أين؟ في السماء، فوق السماء، صحيح؟ الأقدار المكتوبة. وفي السماء ما توعدون، ما هو الذي ما توعدون؟ لا الجنة، أنت مغب بماذا؟ بالجنة، والجنة في السماء. قال وما توعدون، قال عطاء من الثواب والعقاب، وقال مجاهد من الخير والشر. نعم. واختار ابن القيم أن ما توعدون هي الجنة. وفي السماء رزقكم وما توعدون أي الجنة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم سبحانه بربوبيته رب السماء والأرض، إنه لحق، إنه هو ترجع لأي شيء؟ قيل للوعد والوعيد، الجنة صح؟ لأن ما توعدون في السماء رزقكم ما توعدون. وقيل أي ما ذكرت من أمر الرزق لحق، إنه لحق. الأولى أن يقال ماذا إنه، أي ماذا ماذا إنه؟ الوعد والوعيد، لأن المقصود من الصورة تقرير ماذا؟ تقرير الحساب، والوعد والوعيد. طيب إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله. وقيل شبه تحقق ما أخبر عنه بتحقق نطق الآدمي، وهذا المعنى معنى جميل وقريب. ما المعنى يعني؟ يعني البعث حق لا شك فيه، كما لا شك أنك تتكلم، كما لا شك طب لماذا أنكم تنطقون؟ لأن نطقك لا تشك فيه، أنت قد تشك في أي شيء إلا ما اتصل بذاتك. هل تشك أنك تتكلم؟ لا تشك. هل تشك أنك قادر على الكلام؟ لا تشك. فهمت المعنى؟ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي شبه تحقق ما أخبر عنه بتحقق نطق الآدمي. والمعنى إنه في صفة في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. ما لا تعرفه ضرورة؟ علم ضروري ليس علم نظري، تعرفه ضرورة بالحواس. قال بعض الحكماء يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يملكه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. هذا معنى جميل. إن قلت إن الضمير يعود إلى لا إلى الرزق، هو تكامل الرزق الآن. لو قلت إن الضمير يعود إلى الرزق فلماذا قال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون؟ فكما أنك تنطق بلسانك لا تنطق بلسان غيرك، لن تأكل إلا رزقك، لن تأكل رزق غيرك. فهمت؟ وإن قلت إن الضمير يعود إلى الوعد والوعيد الجد والدار، فالمعنى أن الوعد واقع حقيقة، كما أنه لا يشك أنك تتكلم. نعم، كما أنك لا تشك في كلامك لا يمكن أن تشك في ماذا؟ في الوعد والوعيد. أنتم معي؟ هل نستطيع أن نستدل بهذه الآية ففي السماء رزقكم لفوقيتنا؟ لا، ليست صريحة، لأن المخالف سيقول ماذا؟ لا مانع أن يكون اللوح المحفوظ في السماء والله ليس له مكان، فقلنا رزقكم يعني ماذا؟ هو الرزق لازم أن يكون الرزق في السماء، هكذا يجيبون. يعني قد يكون رزق في مكان وأنت في مكان، عندك مال في البنك في أمريكا وأنت في مصر، يعني لكن طبعا آيات العلو الأخرى كثيرة صريحة، فهذه ماذا سيؤولونها يعني. طيب، فورب السماء والأرض إنه لحق. فقيل إنه كما قلنا ماذا؟ البعث، وقيل إنه أي القرآن، وقيل إنه أي الرزق. طيب، كل هذه أقوال. طيب، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هذه الآية ابن القيم في التبيان، في كتاب التبيان، والتبيان فصل معظم السورة، ذكر فيها ماذا؟ 15 أدبا من أدب الضيف، الآيات التي ستأتي هذه، الآيات القليلة هذه. جمع جميع الأصناف في القرآن؟ أكثرها، ليس أكثرها، ليس جميعا، أكثرها، هناك آيات تم تفسيرها. نعم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أين أول أدب من أدب الضيافة في هذه الآية؟ من يذكره؟ أول أدب؟ قول الصلاة؟ لا، هذه الآية، هل أتاك؟ قبول الضيوف، لا يدخل عليه إبراهيم المكرمين. أن كل المكرمين، أن كل الضيوف مكرمين حتى إذا لم يكن يعرفهم، لأن هؤلاء الضيوف كانوا يعرفهم لا يعرفهم، هؤلاء الضيوف من كانوا؟ ملائكة. قال سلام القوم منكرون، قال هذا في نفسه، يعني ولا يعرفهم، ينكرهم لا يعرفهم. مع ذلك ماذا؟ يعني عادة الإنسان يكرم من؟ يعني لو جاءك مثلا شخص، ما أنت رجل كريم جدا، وجاءك شخص فقير من الشارع، ممكن ستعطيه طبق فول أو سندوتش فول، لن تعطيه لحما وطعاما، الذي تعرفه الذي تكرمه. لكن النبي يقول ضيف إبراهيم، وضيف مضاف إلى إبراهيم، فمعنى هذا يفيد العموم، الإضافة تفيد ماذا؟ العموم. وقول المكرمين أيضا تفيد العموم، معنى هذا أن كل ضيف إبراهيم كانوا ماذا؟ مكرمين على درجة واحدة، يعرفهم ولا يعرفهم، يعني هؤلاء أصلا لا يعرفهم وذبح لهم عجلا، ليش أعلى من هذا في الإكرام؟ ماذا سيذبح لهم بعد ذلك يعني؟ عجلا ثمينا، فهمت؟ إبراهيم نعم، هذا يدل أنه كان غنيا. نعم، يدل أنه كان غنيا، هذا الظاهر. إذ دخلوا عليه قرأته أن باب بيت إبراهيم كان مفتوحا لكله، هذا معنى قد يذكر، إذ دخلوا عليه بدون استئذان يعني. أحسنت. طيب، إذ دخلوا عليه يعني بدون استئذان، فدل هذا أن بابه دائما مفتوح، الباب المفتوح يدل على الإذن بالدخول يعني. ويتم من جهة ثانية شو لو دخل بلا إذن صاحب آدم مضمون؟ نعم، ولكن قد يقال إن بابه دائما مفتوح، ففتح الباب مع مرور الناس يدل على جواز الإذن، يعني وإن كان حسب العرف، لعل العرف كان في زمانهم أنك لو فتحت بابك فأنك تأذن لمن شاء بالدخول مثلا. طيب، نعم. قال سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراما عند الله، وقد قال الله تعالى في وصفهم بل عباد المكرمون، وقيل لأنهم كانوا ضيف إبراهيم، وكان إبراهيم أكرم الخليقة، وهذا يختارهم ابن القيم، وضيف الكرام مكرمون. نعم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. منكرون يعني غرباء لا نعرفكم. أين الأدب هنا؟ أين الأدب الذي استنبطه ابن القيم من هذه الآية؟ سلام عند الدخول. ماذا أيضا؟ لم يقل لهم أنا لا أعلم. كيف ترك سلاما؟ قالوا سلاما جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية. فعلية. هو أجابهم بالجملة؟ أين الاسم؟ كيف تعرف سلام؟ سلام عليكم جملة اسمية. لم يقل سلاما. قال ابن القيم الجملة الاسمية تدل على الثبوت واللزوم، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، وهذه رد التحية بأحسن منها. واضح يا حبيب؟ سلاما صح؟ قالوا سلاما، سلاما مفعول به، أو قالوا قولا سلاما، إما مفعول به اللي قالوا أو صفة للمصدر المحذوف، يعني قالوا قولا سلاما. تمام؟ ماذا يكون المفعول اللي فيه المحذوف؟ ما قالوا قولا سلاما، قالوا قولا سلاما سيكون نائب عن المفعول المطلق، لأن قولا هي مفعول مطلق وسلاما نائب أو مفعول به اللي قالوا. أما سلام أي سلام عليكم فيها ماذا؟ فيها ثبوت ولزوم. فهمت هذا؟ هذا ذكر ابن القيم أيضا في تفسير الآية. طيب، قال سلام قوم منكرون غرباء لا نعرفكم، يعني قال هذا في نفسه، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. هذه الآية في أربعة أداب، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، فقربه إليه فيها خمسة أداب. من يقولها؟ خمسة. أولا لم يسألهم هل تريد طعام لا، بل ذهب مباشرة. جيد، ماذا أيضا؟ أتى بأطيب الطعام. لا بالترتيب، أتى أداب بالترتيب. ذهب بنفسه. طب راغ بالترتيب، راغ فيها ماذا؟ مباشرة ذهب لديه. لا، ما معنى راغ أصلا؟ لا، ذهب خفيا. الراغان هو الذهب خفيا. ليس من أدب الضيافة أن تقول للضيف انتظر هنا حتى أحضر لك الطعام، هذا يستحي. لا تقول حتى أحضر لك الطعام، تذهب دون أن يشعر، أو لا تذهب أمامه، لأنك لو ذهبت أمامه ستحرجه، ستضطر أن يقول لك لا، لا أريد، أنا شبعان. لكن تذهب خفية يدل أنك ماذا؟ لا تريد أن تحرجه. طب إلى أهلي فيها ماذا؟ لم يتصل بالمطعم، الطعام عنده في البيت. الطعام دائما عنده في البيت، يعني دائما الطعام عنده في البيت، لا يحتاج أن إلى درجة تقول له ليس عندي شيء في الثلاجة، لابد أن تخبرني قبلها بشهر. كيف تدعو أحدا دون أن تخبر؟ دائما عنده طعام في البيت. وأيضا أهله فيه دليل أنه يستخدم أهله في خدمة الضيوف، لا يأتي بالخادم مثلا. زوجته كانت تحسن تحسن إقلام الضيوف. طيب فجاء في آدم، ما هو؟ أنه يخدم الضيوف بنفسه، لا يأتي، لم يقل فجاء ولده أو فجاء الخادم، فجاء بنفسه. لو أنت ذهبت مثلا إلى بيت وزير أو ملك، الملك لن يطعمك بنفسه، لن يذهب للمطبخ يحضر الطعام، سيقول للخدم. إبراهيم هو سيد البشر وأفضل البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخدم الضيوف بنفسه، لا يستكبر عن هذا، فهذا فيه التواضع وخدمة الضيوف بنفسه. فسرعة تعقيب للتعقيب. قال هذا السرعة، قال هذا ابن القيم بالفعل، الفاء تدل على السرعة. وبعجل سمين، العجل هذا كثير جدا، يعني العجل يكون ممكن 100 واحد، ممكن له 2 فقط، يعني هذا عجيب، يعني عجل وسمين، العجل والبقرة. كيف هو ذبح في ذلك الوقت؟ نعم، ذبح في ذلك الوقت وأعد، وهذا يدل على ماذا؟ أيضا أن قال ابن القيم يدل أن ناره دائما موقدة، النار دائما جاهزة، الفرن دائما جاهز، يعني نار موقدة. هو كأنه لا يدخلون في الثلاجة، ليس عندهم ثلاجة. العجل صغير شيخ. لا، العجل هو ولد البقر، ولذلك عادة لا يذبح صغير إلا للكرام. صحيح، لأن لحمه يكون جميل، لحمه يكون جميل. وكم مرة من الوقت؟ الله أعلم. أنت الآن لو كانت النار شديدة ممكن تطبخ سريعا، يعني ها تكون المندي تكلين البندي كلام بندي فراغ إلى أهلي فجاء بعجل ثمين قربه إليهم. يعني ليس من الأدب كما يفعل بعض الناس يقول عندك حجرة طعام حجرة فيها طاولة الطعام وحجرة للجلوس فتقول له تعالى انتقل من حجرة الجلوس إلى حجرة الطعام. لا الأدب أن تأتي بالطعام إليه لا تقول له قم تعالى سنأكل في مكان آخر. هو قربه إليهم بنفسه. نعم لم يقل لهم قوم إلى الطعام يعني. نعم بسبب بعادة القوم. نعم طبعا مسألة لكن مسألة الإكرام يرجع للعرف والعادة. لكن هناك أعراف يتفق عليها الناس ولا تختلف باختلاف الزمان. منها مسألة تقريب الطعام هذه. يعني مثلا عندما تقول له انتقل من مكان إلى مكان هذا في عرف أكثر الناس يعني هذا قد يكون فيه إحراج. الأولى أن تقرب إليه الطعام. كذلك من ليس من أدب الطعام أن تضع مثلا طاولة كبيرة عليها أنواع طعام والطعام الجيد بعيد عنه تقرب له الأرز وتبعد عنه اللحم. فاحتاج أن يقوم المكان يقول أنت اللحم من المكان. أنت تقرب إليه الطعام. وليس من عادات الناس هذه أظن ليست موجودة عندكم أو عند الأوروبيين ليست موجودة عند الأوروبيين ليست موجودة وهو أنه لا يقول لك كل. هذا ليس من الأدب. الأدب تقول له كل. قال ألا تأكلون. يعني بعض الناس يضع لك الطعام ولا يقول لك كل فأنت تستحي أن تأكل. ودائما ينبغي أن يقول لك ماذا كل ويقرب لك أنواع الطعام جرب هذا وجرب هذا وهكذا. عندكم هذا؟ نعم هذا ليس عندكم. لا تأكل جزائر أنت ليس جزائر تبرر عندنا الصاعب والبيت يحرج يحرج الضيف أن يأكل كل هذا كل هذا وهذا يستحي أن يأكل. يعني ينبغي أن يكون بالمبالغة طبعا. ممكن لا يحب ممكن هو يحب هذا النوع من الطعام وإلا يختلف باختلاف الضيف. ممكن يكون الضيف ليس بينك وبينه علاقة قوية فيحتاج أن تقول له كل. أو يكون الضيف صديق لك مقرب قريب صحيح فلا يحتاج أن تقول له كل. لكن هو لأنه لا أغراب لا يعرفه منكرون قال لهم ألا تأكلون. عندما ينتهي الشاي لا نسأل وتريد شاي ثاني نذهب مباشرة وتحضر شيء آخر. جيد هذا عندكم عادات جميلة شرقية. عندنا في القديم تقريبا 15 أو 20 سنة أذكره أن الكبار ربما يدخرون طعام للضيوف. سبحان الله. لا هذا ليس عندنا. هذا عندكم عادات أنا سمعت هذه العادات. عندكم عادات جميلة في كرم الضيوف. دوش تمشي وتأتي بتعامل نفسي يعني هذا مشكلة عندنا. المرأة تأتي هي تقدم هذا لا ينبغي يعني إذا إلا إذا أمرت الفتنة. يعني في البخاري عن سهل بن سعد أنه في عرس قال الراوي ولم تخدمنا إلا العروس. هذا في البخاري العروس هي التي خدمت. هذا عند أمن الفتنة مع الالتزام بالحجاب لو أن المرأة حملت الطعام وأتت به مع أمن الفتنة والالتزام بالحجاب. لكن عند فتاة الزمان نعم ماذا؟ بالنقابة بالحجاب حسب ما تعتقد. كنت تعتقد أن النقابة واجب فلابد أن تكون منتقدة. المسألة فيها خلاف. شيخ يوجد كتاب تذكر فيه هذه الفوائد النقيم. هذا كتاب نقيم في التبيان. تبيان في أصحاب تبيان مدارج سالكين. ماذا؟ مدارج سالكين. لا هذه فوائد في التبيان ليست إلا في التبيان. لكن فوائد لأنه تكلم عن هذه الآية في التبيان. نعم طيب. قال فراغ فعدل ومال إلى أهلي فجاء بعجل سمين مشوي فقربوا إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا. قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فأوجس منهم خيفة معنى أوجس شعر. أوجس يعني ماذا؟ شعر في نفسي بخوف. لماذا شعر بالخوف؟ فما المشكلة كما قال بنات لأنهم كانوا ملائكة والملائكة لا تأكل. فعادة العرب أنه لو دخل عليك شخص فلم يأكل معنى ذلك أنه يريد بك شرا. لو أكل من طعامك لا يجوز أن يؤذيك حتى لو كان شريرا يعني حتى لو كان شريرا فهمت؟ يعني لو دخل لك لص فأنت أعطيته طعاما فأكله فلا لا يمكن لص هذا أن يسرقك ويستحي. يستحي عنده قصة جميلة عن الإسكاري يصلي ودخل يسرق ثم بدأ أن يصلي كما حدث مع الهرمزان. لماذا عمر لم يقتل الهرمزان؟ الهرمزان أسلم. الهرمزان أمير الفرس، قائد الفرس في القادسية، خدع عمر يعني فعل به حيلة، قال اسقيني، فقال أنا آمن حتى أشرب، قال نعم أنت آمن، قال لن أشرب. نعم الهرمزان، الهرمزان لما قدم عمر للقتل قال اسقيني، فأمر أن يسقيه، قال هل أنا آمن حتى أشرب؟ الهرمزان يقول لعمر أنا آمن حتى أشرب، تعطيني الأمل حتى أشرب؟ فقال له عمر نعم، فقال الهرمزان لن أشرب حتى يبقى الأمل، فلم يقتل عمر وأسلم بعد ذلك. طيب قال فراغ فعاد ومال إلى أهلي، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال فأوجس منهم خيفة، قلنا أوجس يعني ماذا؟ شعر، لأنهم لم يأكلوا الطعام كما في الآية الأخرى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. لماذا قالوا لا؟ هذا له ليطمئنوه، هنا أفصحوا عن هويتهم، أظهروا أنهم ماذا؟ ملائكة، أنهم رسل الله، وبشروه بغلام عليم، فيفهم من هذا أنهم ماذا؟ أخبروا أنهم ماذا؟ ملائكة، وبشروه بغلام عليم. من هو هذا الغلام؟ إسحاق. أما إسماعيل غلام ماذا؟ حليم، في آية الصفات التي مرت معنا، فبشروا بغلام وبشرناه بغلام حليم، غلام الحليم هو إسماعيل، العليم هو إسحاق، إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر. طيب نعم، قال وبشروا بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، أقبلت امرأته في صرة أي صيحة، وهي صارة وكان عندها 80، كان عندها 80 سنة، أي أخذت تولول كما قال، قالت يا ويلتها، في آية أخرى قالت يا ويلتها ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، فصكت وجهها، قال ابن عباس لطمت وجهها، كيف فعلت؟ من يعرف؟ لا هكذا الإنسان عندما يتعجب ماذا يفعل؟ خلفنا به عندكم أبي يضرب رأسه. نعم، فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة حين سمعت تلك البشارة، يعني تولل ترفع صوتها تصرخ، فضربت وجهها بيدها، هذا الضرب ماذا؟ تعجبا مما سمعته. ثم معي في نعم قوله وامرأته قائمة فضحكت، هناك تقديم التأخير في الآية، وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق. نعم، الضحك كان بعد البشارة، أول شيء صرخت ثم بشروها ثم ضحكت. طيب ضحكت تعجبا وفرحا، وقالت عجوز عقيم. ما معنى كيف تعلب عجوز؟ عجوز كيف تعلب عجوز؟ خبر بالضبط، يعني أنا عجوز قد بلغت سن لا يولد لي، وعقيم رحم يعني ليس صالحا للولادة، واضح المعنى؟ فهناك مانعان، كونها كبيرة في السن وكونها مانع عقيم، ما قد تكون عجوز وليست عقيم. ما معنى عقيم اصلا؟ هو لم يولد لها ابدا قبل ذلك وهي شابه، فهمت؟ ما قد تكون عجوز وولد لها مانع في حال الشباب، اول ولد يولد له هو اسحاق اصلا. كلمه عقيم يطلق على العقيم الذي لا يولد له، قد يكون شابا ولا يولد له، يطلق على الذكر والانثى. لا يطلق على الذكر والانثى، فهمت؟ واضح هذا؟ شيخ يعرف ان ابراهيم كان متزوج بها يعني من زمان؟ من زمان طبعا، ابراهيم متزوج بها قبل هاجر، هاجر أما وهي التي وهبتها له او وهبها له الملك، ملك مصر. نعم، فلم تلد. نعم، لكنه كانت هاجر كانت أما، لم تكن زوجة. نعم، هاجر كانت أما. نعم، هي التي هبت هذا ماذا؟ لا، هي سارة وهب الملك هاجر لسارة، وسارة وهبتها لابراهيم، فهمت؟ طيب قالت يا ويلتى ألد وعجوز، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، في الآية الأخرى قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لماذا الكاف مكسورة؟ لأنه خطاب للأنثى، تكسر كاف الخطاب. نعم، قالت عجوز عقيم مجازه. ما معنى مجازه؟ معناه تفسيره أن قرأنا فسكت وجهها، فسكت وجهها قال ابن عباس نطمت وجهها، وقال الآخرون جمعت أصابعها فطرب جبينها تعجبا، كعادة النساء إذا أنكرت شيئا، إذا أنكرنا شيئا تعجبنا. وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض، أصل الصك ماذا؟ ضرب الشيء بالشيء العريض، مفهوم؟ ها عريض، عريض عكس رفيع، القلم رفيع وهذا عريض، ها ضرب الشيء بالعرض. حط معك معك لا خلص. طيب أصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض، طيب فهمتم ما نصك؟ قالوا كذلك يعني هكذا قال ربك، إنك ستلدين ماذا؟ غلاما كما بشرناك، ستلدين غلاما كما بشرناك، يعني كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاما إنه هو الحكيم العليم. ما مناسبة هذا التذييل الحكيم والعليم؟ ما المناسبة؟ هو يعلم متى. نعم حكيم في أفعاله، عالم بمن يستحق الولد ممن لا يستحق، يهب لمن يشاء إناثا. نعم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ من الذي قال؟ إبراهيم عليه السلام، إبراهيم للملائكة. ما نما خطبكم؟ الخطب هو الأمر العظيم، فإن الله لا يرسل الملائكة في صورة بشر إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان أمرا عظيما. ما الذي أرسلكم؟ يعني لا يمكن أن تكونوا أرسلتم فقط لمجرد البشارة بالولد، لابد أن هناك ماذا؟ خطبا وراء هذا. وهذا يدل على ماذا؟ في دلالة ممكن تستنبط منه ماذا؟ تواضع إبراهيم عليه السلام، وأنه يزري بنفسه. من أين هذا؟ أنه لا يرى نفسه ماذا؟ لا يرى نفسه حقا أن ينزل الله له ملائكة لتبشره بولد. كان يمكن يكون هذا بوحي أو برؤية منامية مثلا، كما رأى أنه يذبح ولده إسماعيل مثلا، ورأى هذا كان يمكن يكون بوحي أو برؤية منامية، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاثة عشر عاما، فإسماعيل كان قبل إسحاق أصلا، فإسماعيل لم ينزل مثلا ملك ليبشره به، فعلم أنه هناك أمر آخر. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ نعم الخطب كما قلنا هو ماذا؟ هو الأمر، الأمر المهم. الخطب هو الأمر المهم، يعني لماذا أتيتم؟ نعم موضح هذا؟ هل السورة القدر بعد أن بشروا بالغلام؟ يعني بعد تلقي البشارة قال ما الشأن الخطير الذي أرسلتم من أجله؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرون. نعم قوم لوط عليه السلام، يعني قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين، نرسل يعني نمطر عليهم حجارة من السماء من طين فنرجمهم بها، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين. ما معنى مسومة أي معلمة؟ قيل إن كل حجر عليه اسم من يصيبه، يعني كل واحد له ماذا؟ له نصيب من هذا العذاب معين لا يجاوزه. فأخرجنا قال عند ربك للمسرفين أي المشركين والشرك أسرفوا الذنوب وأعظمها. قال ابن عباس للمشركين الشرك أسرف الذنوب، ما لا أسرف اسم تفضيل يعني، يعني أكثر الذنوب إسرافا وأعظمها. فأخرجنا من كان فيها أي في قرى قوم لوط من المؤمنين. ميز الله المؤمنين عن الكافرين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت أي غير أهل بيت من المسلمين، يعني لوط وابنتيه، وصفهم بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا هو مسلم. هل الآية استدل بها من؟ من استدل بها على أن الإسلام هو الإيمان؟ من يقول الإسلام هو الإيمان؟ فهمتم السؤال؟ من يقول إن الإسلام والإيمان لا فرق بينهم؟ البخاري. مذهب البخاري ماذا؟ أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. ومذهب جمهور أهل السنة ماذا؟ أن هناك فرق. من أدلة البخاري هذه الآية ما وجه الدلالة؟ من المؤمنين ومن المسلمين. لكن شيخ الإسلام رد هذا في كتاب الإيمان، قال لا الآية ليست هكذا، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بالعكس كان هذا دليل على التخالف بين الإسلام والإيمان. كيف تدل على التخالف؟ إذا اجتمع لا على عموم هي كانت مسلمة. والمفروض إذا اجتمع افترق صح؟ هنا اجتمع في نص واحد، هم الذي افترق هنا. فلو قلت إن المؤمنين هم لوط وابنتيه وهم مسلمون هذا إشكال، لأن القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع ماذا؟ افترق، وإذا افترق اجتمع. فالمفروض لما يجتمع هنا يفترقان، وعلى هذا التفسير هما لن يفترقا، فهمت؟ فلذلك قال شيخ الإسلام هم هنا مفترقان، لأن من الذي أخرج؟ المؤمنون فقط. طب البيت كان فيه من؟ فيه زوجة طوط، وزوجة طوط كانت في الظاهر مسلمة لكن في الباطن كافرة. فلذلك قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنه لو قال من المؤمنين سيحكم بالإسلام لزوجة لوط، وزوجة لوط في الظاهر مسلمة لكن في البطن هي كافرة. طيب هذا قال شيخ الإسلام قاله يعني، وهذا كلام حسن. طيب نعم. في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم ورعوا وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، كان يدافع عن قوم لوط أنهم نعم، لأنه ظن أن لوط، اقرأ باقي الآية، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. هو خاف على المؤمنين أن يهلكوا، لأنه يعلم أن العذاب إذا كثر الخبث قد يعم العذاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فسنة الله ماذا؟ أنه قد يهلك الصالحون مع الفاسقين ويبعثون على نياتين. فخاف على ماذا؟ على لوط وقومه. وهذا قومه أيضا ماذا؟ قوم إبراهيم كان نفس الشيء، لم يؤمن بإبراهيم. لا، قوم لوط أرسل إلى تدوم، لوط ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عمه، فلوط أرسل إلى قرية أخرى يدعوهم، فقوم لوط ليس من قوم إبراهيم، فهو كان يخاف على ماذا؟ يخاف على لوط والمؤمنين. طيب الملائكة لماذا جاءوا إلى إبراهيم ينبئهم بأنهم؟ ما هو في سورة فوت الملائكة جاءت إلى إبراهيم وجاءت إلى لوط، ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرة بعدها قال ماذا؟ ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. فقوم الملائكة ذهبوا إلى إبراهيم ونفس الملائكة ذهبوا إلى لوط، لكن لماذا ذهبوا إلى إبراهيم؟ أولا لعلتين، أولا تبشيرهم بالولد إسحاق، ثانيا أن إبراهيم عم لوط، ولوط كان تابع لإبراهيم، فآمن له لوط، آمن لوط لإبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، فلوط تابع لإبراهيم. فمن الله عز وجل، لأن إبراهيم كان يعتبر هو الذي دعا لوط إلى الإسلام، فينبغي أن يخبره الله بما سيكون. طيب خبر أن رجلا كانت في قوم لوط لا يعصيها ولكن لا يأمر بالمعروف، فأهلك معهم. لا أدري صحة هذا، لا أدري. وتركنا فيها أي في مدينة قوم لوط. إذن قول بغوا هنا أن وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنهم من مؤمن له مسلم فيه نظر، عرفت كلام شيخ الإسلام. وتركنا فيها أي في مدينة لوط آية أي عبرة، واضح؟ أي في مدينة لوط تركنا فيها ماذا؟ آية أي عبرة للذين يخافون العذاب الأليم، أي علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم. لماذا؟ لأن هذا مكان إهلاك قوم لوط، الله قال عنه في سورة الحجر ماذا؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكانوا يعرفون مكان قرى قوم لوط التي هي الآن في الأردن في البحر الأسود، تعرفون هذا؟ طيب وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى بعدما ذكر الله عز وجل قصة لوط عليه السلام ذكر شيئا من قصة موسى، وهي أكثر ماذا؟ أكثر القصص تكرارا في القرآن، قصة موسى عليه السلام. قال تعالى وفي موسى وتركنا في إرسال موسى آية، يعني في موسى متعلقة بماذا؟ بتركنا، يعني تركنا في قوم لوط وفي موسى أيضا، ورا هذا يعني تركنا في موسى آية، وفي موسى وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة ظاهرة. السلطان الحجة والدليل، كل سلطان في القرآن حجة كما يقول ابن عباس، كل سلطان في القرآن حجة، هذا تفسير عام يعني. فتولى بركنه، أعرض وأدبر عن الإيمان. ما المقصود بالركن؟ الجانب، أعرض بجانبه عن الحق، وقيل بركنه بجنده، فهمت؟ الركن معناه من معنيه الجانب، والإنسان له أركان أي أعضاء، وقيل بركنه أي بماذا؟ بجنده الذين يعتمد عليهم. طب لماذا سموا ركنا؟ لأنه يركن إليهم في الشدائد، معنى يركن؟ يعتمد، فهمت المعنى؟ ف فتولى بركنه أي تولى بسبب ملكه وبسبب جنده أو تولى بجانبه أعرض أي بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فالجزاء من جنس العمل. أين تجد الجزاء في هذه الآية؟ ماذا؟ هناك جزاءان. فرعون ماذا كان يقول؟ هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرها الله من فضله. تكبر بالأنهار فعذبه الله بها. ما المعنى الثاني؟ أن الذي يتولى بركنه مستكبر، فعقاب المستكبر ماذا؟ أن يرمى في الزبالة. نبذناهم يعني ماذا؟ رميناهم يعني ونبذ أي رمى. فالنبذ هو الرمي والطرح. طيب، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم أي أغرقناهم. وهو مليم، كيف تعرف بجملة هو مليم؟ حال، يعني هو آت بما يلام عليه من الكفر، عذب حالا. هذا يبين ماذا؟ استحقاق العذاب، أنه لم يعذبه سبحانه وتعالى بدون سبب، بدون سبب. واضح هذا؟ نعم، بالضبط. تولى بسبب تكبره بجنوده، واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق. نعم. قال وهو مليم أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي عاد أي في إهلاك عاد أيضا، بعدما تكلم على موسى تكلم على أمم العرب عاد. في إهلاك عاد أيضا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني التي لا خير فيها ولا بركة ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا. لماذا سميت الريح بأنها عقيم؟ لأن الريح التي تلقح ما لا تلقح، تحمل حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنثى، تسمى ماذا؟ ريح. لا، العقيم التي لا تلد. هل الريح تحمل؟ تحمل إما مطر وإما ماذا؟ وإما حبوب اللقاح. حبوب اللقاح تنتقل ماذا؟ من الذكر إلى الأنثى، صح؟ تعرفون هذا؟ فالريح الذي لا خير فيه تسمى ريح عقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالرميم كالشيء الهالك البالي. هو نبات الأرض إذا يبس وديثة. تعرف النبات الجاف عندما تمشي عليه ماذا؟ سيتفتت. فهذه الريح جعلتهم هكذا، جعلتهم مفتتين، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم، كان في آية الأحقاف. قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. قال لهم نبيهم صالح تمتعوا حتى حين، إلى ماذا؟ إلى وقت انتهاء آجالكم، فناء آجالكم. وذلك أنه لما عقروا الناقة قيل لهم، قال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا هو الحين، ثلاثة أيام. نعم، فعتوا عن أمر ربهم. العتو هو ماذا؟ الكبر، الإعراض. وهنا ضمن معنى أعرض بسبب حرف الجر ماذا؟ عن، يعني تكبروا وأعرضوا. نعم، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة بعد مضي الأيام الثلاثة وهي الموت، في قول ابن عباس قال مقاتل يعني العذاب والصاعقة كل عذاب مهلك. ما الصاعقة؟ الصيحة الشديدة. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وهم ينظرون يرون ذلك عيانا. فما استطاعوا من قيام، فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال قتادة لم ينهضوا عن تلك الصرعة الإهلاك يعني. وما كانوا منتصرين أي ممتنعين منا، يعني ليس لهم من يحفظهم من العذاب. قال قتادة ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله فلا يستطيعون. إذا ما الفرق بينهما؟ القيام أن يقوم بنفسه، والانتصار بماذا؟ بغيره. فهمت؟ فإما أن ينتصر بنفسه وإما أن ينتصر بغيره. وقوم نوح أي في قوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء وهم عاد وثمود وقوم فرعون، إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، يعني أهلكنا قوم نوح لأنهم أول من كذب، إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين خارجين عن طاعة الله. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة أيدي ليس معنى أيدي جمع يد، أيدي من آدى إيده يعني بقوة وقدرة. وإنا لموسعون، قال ابن عباس قادرون. هل لها معنى آخر موسعون؟ هل يمكن أن يكون لها معنى آخر موسعون؟ قادرون على ماذا؟ وقال ابن عباس قادرون، لأن الواسع موسعون من الفعل ماذا؟ أوسع، أوسع. هل لها معنى آخر؟ معنى أوسع، أوسع يعني جعلها واسعة. تقول أوسعت البيت، ما معنى أوسع؟ أوسع يوسع جعلها واسعة. بعض أهل العلم قالوا هذه فيها إعجاز علمي على ماذا؟ هم يقولون إن الكون يتمدد، تعرفون هذا؟ الكون الذي خلقه الله هذا يزيد، الله ما زال يخلق كواكب ونجوم يزيد، فهمت؟ فقال السماء بين والله، والله كلامنا عن السماء، السماء الكون الكواكب، الأرض التي نعيش فيها لا تزيد كما هي صحيح، لكن الكون، الكون الفضاء السماء الكواكب النجوم تزيد، يدخل تحت السماء كواكب طبعا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، نعم بزينة للكواكب. وإنا لموسعون، فقد يكون هذا فيه إشارة إلى هذا يعني، نعم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والشمس والقمر يدخل تحت، نعم ماذا؟ تحت السماء يدخل الشمس والقمر، ما كل كل السماء الدنيا يعني الكون هذا الذي نعرفه كله ماذا؟ كله السماء الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، هذا الكون الذي لا نهاية له، الذي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى آخره، كل هذا السماء الدنيا. لموسعون الكون هذا محتمل، موسعون يحتمل، لا تحتمل، لا تحتمل هذا أن الكون يتمدد. طيب لأنهم قالوا قادرون مطيقون، أوسع الرجل ذار ساسعة، لأنهم يقولون في اللغة ماذا؟ أوسع الرجل يعني أصبح غنيا، أوسع فلان فعل لازم أيضا يعني أصبح ماذا؟ غنيا قادرا، فهمت؟ طيب قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها بسطناها ومهدناها لكم فنعم الماهدون، أي الباسطون نحن، نعم الماهدون نحن. قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي، سبحان الله. نعم يعني الأرض عجيبة، الأرض لم يجعلها الله عز وجل ماذا؟ حديد، لو كانت حديد لا تستطيع أن تحفر فيها ولا أن تزرع ولا أن تبني. طب لو كانت مثل الثلج لغاص فيها الأقدام، لم يستطع الإنسان أن يستقر في بين بين، صح يعني ثابتة مستقرة، ولا يمنعك استقرارها من أن تحفر فيها وأن تزرع فيها وأن تبني فيها. نعم فصفة الأرض أنها فراش ومهاد وقرار، نعم فنعم الماهدون، نعم نعم وطأت يعني هيأت وطأت وعدت كالمهد، تعرف المهد؟ نعم. ما هو المهد؟ سرير الطفل. نعم. الأم تو تو تو تعد للطفل سريرة، سريرة صحيح. من هذا، من هذه الآية فهمهم ليس الدنيا دولة كروية. بعض أهل العلم قالوا بسط الأرض ومدها دليل على كرويتها، لماذا؟ لأن الشكل الوحيد الذي لا نهاية له عند المد هو الكرة. أما أي شكل آخر له حافة له نهاية، فمدها لا ينافي كرويتها، لكن أصرح من هذا ماذا؟ يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، هذه أصرح في التكوير. طيب ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلم والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو والمر لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج فرد، هذا معنى جميل، أن خالق الأزواج واحد، أن خالق الأزواج واحد، هو خلق الأزواج ولكنه سبحانه وتعالى ماذا؟ واحد، واضح هذا؟ وأيضا تتذكرون ماذا؟ كمال قدرته على البعث، كمال قدرته على البعث، نعم كما قال في آية أخرى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، نعم. طيب ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة، إني لكم منه نذير مبين. النذير الذي ينذر بالعذاب، أحذركم وأخوفكم عقابه، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر معبودا بل أخلصوا العبادة له ولا تشركوا به سبحانه وتعالى إني لكم منه نذير مبين. تكرار للتأكيد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم كذلك كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من قبل كفار مكة من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما فائدة هذه الآية؟ فيها توسيع وتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام. واجه التصبير أن تكذيبهم ليس جديدا إنما ماذا موجود لكل الرسل، يعني كل الرسل فعل معهم أقوامهم هذا، ولذلك قال بعدها ماذا أتواصوا به. ما معنى أتواصوا به؟ ما هذه الهمزة منعها؟ استفهامية. يعني هل أوصى السابق اللاحق؟ هل أوصى بعضهم بعضا بهذا؟ هل أوصى بعضهم بعضا أن يقولوا عن الرسل أساحر أو مجنون؟ بل هم قوم طاغون، بل إضراب. إضراب عن ماذا؟ لم يوصي بعضهم بعضا. إنما الطغيان ومجاوزة الحد هو الذي حملهم على ماذا؟ على هذا الكذب، على هذا الكذب، وأن يتهموا الرسل بالسحر أو الجنون. كذلك أتواصوا به أي أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا واتفقوا عليه بل هم قوم طاغون. قال ابن عباس حملهم الطغيان فيما أعطيتهم فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك. ما معنى هذه النعمة حملتهم على التكذيب؟ من يأتي بآيات تدل على هذا؟ كلا إن الإنسان لا يطغى. أرآه استغنى. ما معنى أرآه استغنى؟ يعني رأى نفسه أنه ماذا استغنى. لما رأى لما يرى نفسه غنيا يحمله الغنى على ماذا؟ على التكذيب والجحود. مفهوم الكلام؟ كلا إن الإنسان لا يطغى. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم أعرض، لأن الآيات مكية لم تمر بقتالهم عليه الصلاة والسلام. فما أنت بملوم لا لوم عليك فقد أديت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به. شيخ هذه الآية الرأى واستغنى نحملها على تقدم العلم طبعا، لأن لما تقدم العلم عنده علم وعنده تكنولوجيا وعنده اختراعات يظن أنه استغنى عن الخالق سبحانه وتعالى. أنتم معي؟ طيب نعم. قال فتولى عنه فما أنت بملوم لا لوم عليك فقد أديت الرسالة في وما قصرت فيما أمرت به. قال المفسرون لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنهم فأنزل الله وذكر. لكن لا صح في هذا سبب نزول وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، التذكير ينفع أهل الإيمان، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكرهم من يخشى. طيب فطامت أنفسهم. وقال مقاتل معناه عظ بالقرآن كفار مكة، فإن الذكرى تنفع من سبق في علم الله أن يؤمن منهم. إذا المؤمنين فيما سيكون. قال الكلبي عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. كلا المعنيين محتمل، يزيد إيمان. نعم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الكلبي والضحاك وصفيان هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين. إلا لأجل عبادتي للتذلل لي والخضوع لي. وقيل معناه إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا، هذا هو الأقرب. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله. فالكافر خاضع خضوعا كونيا والمؤمن خاضع خضوعا شرعيا، متذلل لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه. وقيل إلا ليعبدون ليوحدون، هذا قول علي ابن أبي طالب. ما أريد منهم من رزق، أي أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم. ما مناسبة هذه الآية؟ ما أريد منهم من رزق، هذه ما مناسبته؟ كمال الغنى. حتى لا يظن أن الأمر بالعبادة، لأن الله ماذا محتاج. ما أريد منهم من رزق. نعم. ومن زائد لتأكيد النفي أن يرزقوا أحدا من خلقي، ولا أن يرزقوا أنفسهم، وما أريد أن يطعمون أن يطعموا أحدا من خلقي، وإنما أسند الإطعام إلى نفسه، لأن الخلق عيال الله، ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه، كما جاء في الحديث يقول الله تعالى استطعمتك فلم تطعمني، أي لم تطعم عبدي. ثم بين أن الرزاق هو لا غيره، وبعض أهل العلم قالوا على حقيقتها يطعمون يعني يطعمون الله، الله ليس محتاجا إلى أطعام، لأنه قال في آية أخرى ماذا؟ وهو يطعم ولا يطعم. فلماذا تحمل الآية على أطعام الخلق؟ لا تحمل على ظاهرها أنه لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أطعام أحد. مفهوم الآية؟ لأن الخلق عيال لا بأس أن تقول الخلق عيال. ما من عيال؟ العيل هو من واجب عليك أن تعوله، ليس العيال معناها الأبناء. ولماذا ثم كل من واجب عليك نفقته فهو عيل؟ قد يكون أولاد أخيك الذي مات في كفالتك فهم عيالك. من الفعل ماذا؟ ما من عيال افتقر، عيال يعول، ذلك أننا ألا تعولوا ألا تظلموا، وقال بعض المفسرين تفتقر. فالعائل هو الفقير، ولكن عائل يعيل افتقر، وعائل يعول ظلم. فالعيال لماذا؟ لأنهم فقراء بدون نفقتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فإذا كنتم الفقراء فأنتم عيال الله، لأن العائل هو ماذا؟ وجدك عائلا فأغلى، عائلا يعني فقيرا. طيب قال فليس العيال معناها الأبناء يعني. قال إن الله، وإن كان في العرف تطلق على الأولاد في الغالب، قال إن الله هو الرزاق يعني لجميع خلقه ذو القوة، وهو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة، المتين الشديد القوة. الفرق بين القوي والمتين أن المتين ماذا يقولون؟ أبلغ. المتين اسم من أسماء الله، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نعم. لو مثلا هذا كما ذكر عيل تغير الروح كان يذكرون على أولادهم، هل يتغير هذا الكلم الأصلي أو يبقى على أصله؟ لا، الدلالة اللغوية دلالة غير الدلالة العرفية، وإن كان عند أهل العرف تقدم الدلالة العرفية، فهمت؟ لكن الدلالة العرفية لا تبطل الدلالة اللغوية، لكن قد تقدم عليها عند أهل العرف، فهمت؟ طيب إن الله هو الرزاق لجميع خلقه ذو القوة المتين، هو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة، فإن الذين ظلموا كفروا من أهل مكة ذنوبا أي نصيبا من العذاب. والنصيب الذنوب النصيب الكثير. لماذا النصيب الكثير؟ لأن الذنوب يطلق على الدلو الكبيرة. ما الفرق بين الذنوب والدلو؟ من يعرف؟ تعرفون الدلو؟ لا، الذنوب يقولون دلو كبيرة جدا، دلو كبيرة، فشبه النصيب الكثير بماذا؟ بالذنوب. فالذنوب الدلو الكبيرة، والمقصود بها النصيب الكبير من العذاب. فإن للذين ظلموا نصيبا نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود فلا يستعجلوني بالعذاب، يعني أنهم أخروا إلى يوم القيامة، يعني سيعذبون حتى وإن أخروا إلى يوم القيامة. يدل عليه قوله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يوم القيامة.